الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الإمام الحافظ ابن خزيمة رحمه الله تعالى في صحيحه: جماع أبواب فضائل شهر رمضان وصيامه. باب استحباب الاجتهاد في العبادة في رمضان لعل الرب عز وجل برأفته ورحمته يغفر للمجتهد فيه قبل أن ينقضي الشهر، ولا يرغم بأنف العبد بمضي رمضان قبل الغفران. باب استحباب الاجتهاد في العبادة في رمضان لعل الرب عز وجل برأفته ورحمته يغفر للمجتهد فيه قبل أن ينقضي الشهر، ولا يرغم بأنف العبد بمضي رمضان قبل الغفران. حدثنا الربيع بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني سليمان وهو ابن بلال عن كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رقي المنبر فقال: آمين آمين آمين. فقيل له: يا رسول الله، ما كنت تصنع هذا؟ فقال لي جبريل: أرغم الله أنف عبد أو بعد دخل رمضان فلم يغفر له. فدخل رمضان فلم يغفر له، فقلت: آمين. ثم قال: رغم أنف عبد أو بعد أدرك والديه أو أحدهما لم يدخله الجنة أو أحدهما فلم يدخله الجنة، فقلت: آمين. ثم قال: رغم أنف عبد أو بعد ذكرت عنده فلم يصلي عليك، فقلت: آمين. اللهم صل. حديث حسن الله إليك إسناده حسن من أجل كثير بن زيد، وأخرجه أحمد والبخاري في الأدب والترمذي وابن حبان والحاكم والبيهقي، وأخرجه مسلم مختصرا. انتهى، أحسن الله إليك. نعم، لا بأس به، إشكال إسناده جيد، لا بأس به، وأخرجه مسلم. الحديث صحيح لا بأس به، فيها النبي صلى الله عليه وسلم أمن على هذه المسائل الثلاث. الأول أنه أتاه جبريل فقال له: رغم أنفه من أدرك شهر رمضان فلم يغفر له، قل آمين، فقلت آمين. وقال: رغم أنفه من أدرك أبوه وحدهما فلم يدخله الجنة في الكبر فلم يدخله الجنة، قل آمين، قلت آمين. وقال: رغم الله أنفه من ذكرت عنده فلم يصلي عليه، قل آمين، فقلت آمين. هذه الثلاث أمن عليها النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء، وهي يدل على أن من حصلت عليه واحد من هذه الثلاث أنه أن يخشى عليه من الحرمان، دخل شهر رمضان وأسباب المغفرة متعددة وكثيرة ولم يغفر له، يعني ما تعرض لأسباب الرحمة، ما تعرض لرحمة الله، لم تعرض لأسباب الرحمة، وفوت على نفسه الفرصة والوقت الثمين فلم يستغله في طاعة الله عز وجل. وثانيا كذلك درك أبويه في مدة من عمره أو أحدهما ولم يقم بما أوجب الله عليه من برهما والإحسان إليهما، بل إما ترك البر والإحسان أو وقع في الإساءة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والثالث من ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عليه، لأنه يعني لا يكلفه شيئا، لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم، صلى الله عليه وسلم. ذكر فقط الوالدين بالنسبة للصلاة، ما ذكر الثلاثة؟ وان ذكرت عنده كذا؟ لا لن يذكر فقط من أدرك أحد أبويه. قال هنا وفي موضع آخر أخرجه مسلم مختصرا. إيه مختصرا نعم. إيه نعم لدى مفردة بس نعم. نعم حديث صحيح نعم. باب استحباب الجود بالخير والعطايا في شهر رمضان إلى انسلاخه استنانا بالنبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله بن عمران العابدي يعني اقتداء. باب نعم. باب استحباب الجود بالخير والعطايا في شهر رمضان إلى انسلاقه استنانا بالنبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. حدثنا عبد الله ابن عمران العابدي قال حدثنا إبراهيم بن سعيد عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير وكان أجود ما يكون في شهر رمضان حتى ينسلخ يأتيه جبريل فيعرض عليه القرآن فإذا لقيه جبريل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. اللهم صل وسلم. قال أحسن الله إليك صحيح أخرجه أحمد والبخاري وفي الأدب المفرد له ومسلم والترمذي في الشمائل وأبو عوانة كما في إتحاف المهرة وابن حبان والبيهقي من طريق إبراهيم ابن سعد عن الزهري به وأخرجه معمر بن راشد في جامعه وابن أبي شيبة وأحمد وعبد بن حميد والبخاري ومسلم والنسائي وفي الكبرى له وأبو يعلى وأبو عوانة كما في إتحاف المهرة وابن حبان والبيهقي في الدلائل الكبرى والبيهقي والبغوي من طرق عن الزهري به إذا متفق على صحته. نعم هذا صحيح وفيه أن جبريل كان يتدارس القرآن مع النبي صلى الله عليه وسلم وأنه يعرض عليه في رمضان ويدرس القرآن يعني يمر على القرآن من أوله إلى آخره في كل ليلة في شهر رمضان يعني في كل ليلة يعرض جزء وفي السنة الأخيرة عرضه هذه مرتين درسه مرتين وفيه جود النبي صلى الله عليه وسلم إذا وافق جبريل ودرسه القرآن وأن جوده عليه الصلاة والسلام يزيد على رسول الله أجود بالخير من الريح المرسلة عليه الصلاة والسلام. نعم صلى الله عليك. باب الاجتنان بالصوم من النار. نعم. طيب نعم مستحب هذا مستحب أنه يمر بالقرآن يعني الأئمة اللي يسمعهم القرآن كله في رمضان هذا طيب يعني هذا مستحب نعم في زيادة هنا أحسن قال الحافظ رواه أبو بكر إيش في الزيادة عملك قال الحافظ رواه أبو بكر الهذلي عن الزهري فزاد فيه أطلق كل أسير يعني هذا من الجود من الكرم أن الأسراء يمن عليهم ويطلقهم لكن هذه الزيادة يعني هلا لها متابعة قال أخرجه ابن عساكر في مقدمة التاريخ ورواه حماد بن زيد عن نعمان ابن راشد وأبو أيوب ومعمر عن الزهري عن عائشة رضي الله عنها عن الزهري عن عائشة قطع قال والمحفوظ حديث يونس ومن تابعه الحديث الأول يعني نعم الزهري ما أدرك عائشة منقطع نعم من رواية الزهري عن عائشة نعم عن الزهري عن عروة عن عائشة عن عروة طيب لا إذا متصل لكن هل لها متابع أو شاذة هل لها متابع أو شاذة تكون لا بأس بها وإلا تكون يعني شاذة إذا كان ما هو متابعة. وإطلاق الأسير يعني تكلم عنها زيادة. إطلاق الأسير في تفصيل إن كان إطلاقه يعني إذا كان عند المسلمين كان إطلاقه فيه مصلحة ومن عليه، وكان في بقائه في الأسر إذا كان يخشى من شره يبقى في الأسر. الأسير ولا المسجون يعني؟ ها؟ المسجون مثلا. نعم أسير. أسير نعم. المسجون عن طريق الدين أو نعم. نعم إذا كان في مصلحة نعم. إطلاق الأسير فيه في فضل. يعني. نعم أسير. المسجون أسير نعم. صلى الله عليك. باب الاجتنان بالصوم من النار. باب الاجتنان بالصوم من النار. نعم يعني استتار. يعني الاجتنان استنى استتر يعني يستتر من النار بالصوم. فالصوم جنة وستر تقي النار. نعم. باب الاجتنان بالصوم من النار. إذ الله جعل الصوم جنة من النار. نعوذ بالله من النار. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني عطاء عن أبي صالح الزيات عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصوم جنة. نعم جنة يعني ستر يستتر بها كما يستتر الفارس بالدرقة عن واقع النبال. جنة يعني ستر يستتر بها وتقيه من النار. نعم صلى الله عليه. تخريجه متفق عليه. نعم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي. هذا لا أشكال فيه أن الصوم جنة، هذا فضل الصوم وأنه ستر من النار. ستر من النار. صلى الله عليه. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي قال أنبأنا محمد ابن إسحاق قال حدثني سعيد وهو ابن أبي هند عن مطرف قال دخلت على عثمان بن أبي العاص فدعا بلبن لقحة فقلت إني صائم، فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الصيام جنة من النار كجنة أحدكم من القتال. الله أكبر. قال وصيام حسن صيام ثلاثة أيام من كل شهر. تخريج. قال إسناده حسن محمد ابن إسحاق صرح بالسماع. نعم وقد صرح بالسماع. إيش محمد بن إسحاق إيش؟ قال محمد ابن إسحاق صدوق حسن الحديث. وقد صرح بالسماع وأخرجه ابن أبي شيبة وأحمد والنسائي وفي الكبرى له والطبراني في الكبير من طريق محمد بن إسحاق عن سعيد ابن أبي هند، وأخرجه أحمد وابن حبان والطبراني في الكبير من طرق عن سعيد به، وأخرجه أحمد من طريق مطرف، وأخرجه النسائي وفي الكبرى له من طريق سعيد بن أبي هند عن عثمان بن أبي العاص مرسلا، وسيأتي عند الحديث. يعني حكمات بالحسم من أجل محمد بن إسحاق أنه صدوق، هو ثقة وثقة. إيش قال عندي؟ عاد ترجم الحديث. نعم. بابه. أحسن الله إليك. باب الاجتنان بالصوم من النار. إذ الله جعل الصوم جنة من النار. نعوذ بالله من النار. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي قال أنبأنا محمد ابن إسحاق قال حدثني سعيد وهو ابن أبي هند عن مطرف قال دخلت على عثمان بن أبي العاص فدعا بلبن لقحة فقلت إني صائم، فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الصيام جنة من النار كجنة أحدكم من القتال. قال وصيام كما أن الجنة من القتال تمنع وتقي الفارس وقع النبال، فكذلك الصوم يقي الصائم من النار. الصيام جنة كجنة القتال. نعم. قال وصيام حسن صيام 3 أيام من كل شهر. نعم، هذا أيضا جاء صيام 3 أيام من كل شهر، جاء في الحديث الصحيح أنه أوصى أبا الدرداء وأبا هريرة صيام 3 أيام من كل شهر، وأوصى بسنة الضحى، وأوصى أبا هريرة أن يتلقى قبل أن ينام. نعم. جاء في حديث أبي ذر إذا صمت من الشهر 3 أيام فصم 13 و14 و15، صيام 3 أيام من كل شهر، هذا في الحديث الصحيح مطلق عام. وفي حديث أبي ذر جعلها في أيام البيض، هذا أفضل تيسر، هو حديث حسن، حديث أبي ذر حديث حسن، حديث صيام 3 أيام من كل شهر صحيح متفق عليه. نعم. صلى الله عليه. باب الدليل على أن الصوم إنما يكون جنة باجتناب ما نهي عنه الصائم، وإن كان ما نهي عنه مما لا يفطره، ولكن ينقص صومه عن الكمال والتمام. باب الدليل على أن الصوم إنما يكون جنة باجتناب ما نهي الصائم عنه، وإن كان ما نهي عنه مما لا يفطره، ولكن ينقص صومه عن الكمال والتمام. حدثنا بحر بن نصر ابن سابق الخولاني، حدثنا ابن وهب قال أخبرني جرير بن حازم عن بشار بن أبي سيف عن الوليد بن عبد الرحمن عن عياض بن غطيف عن أبي عبيدة بن الجراح قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الصوم جنة ما لم يخرقه. نعم. قال أحسن قال بعضهم قال بما يخرقه، قال بغيبة أو نميمة، هذا بعض الرواة زادها الصوم جنة ما لم يخرقه. نعم. قال يعني المؤلف يقول انه ان انه اذا اجتنب ما نهي عنه صار جنه، وان لم يفطر بما نهي عنه، يعني لا تنقص الصوم، انما يفطر بما يفعله مما نهي عنه في الصوم خاصه كالاكل والشرب. وان كان بعض السلف قال لا، بعض الكبائر تفطر، ويعني بعض السلف أن الغيبة تفطر، لكن أقول ضعيف مرجوح، الصوم صحيح لكن ينقص ثوابه وأجره. نعم. قال إسناده ضعيف. فإن بشار ابن أبي سيف مقبول حيث يتابع ولم يتابع هنا بشار. نعم بشار. فإن بشار ابن أبي سيف بشار بن سيف لكن صوابها صلى عليك بشار، قال هنا كذا وصوابه بشار. من يقولها؟ هذا صالح النحام يراجعه. نعم. وقال صحيح موقوف على ابي عبيده. ما دام راجع عن شكاعي اسناده ضعيف له شاهد، لكنه ضعيف جدا كما بينته في الضعيف. اذا كان الشاهد ضعيف جدا ما ينفع. قال يعني في متهم بالكذب. نعم. سكال قال في شأن بشار ابن أبي سيف قال أحسن الله إليك تحريف في الأصل. وفي سنن الدارمي إلى سيف ابن أبي سيف وهو خطأ، والصواب ما أثبته وهو الموافق لإتحاف المهرة. طيب. وكتب الرجال بشار. نعم. يحيى بن نصر شو عندك؟ حدثنا قال بحر ابن نصر تحريف كذلك في الأصل يحيى، والتصويب من إتحاف المهرة، والنقط لما وقع في أسانيد صحيح ابن أبي صحيح ابن خزيمة من التصحيف والسقط. وإيش؟ قال والنقط. حدثنا بحر. إيه. وكلمة بحر صوبها من إتحاف المهرة. طيب. المحقق. إيه. إيش بعده؟ والنقط. نعم. والنقط إيش؟ والنقط لما وقع في أسانيد صحيح ابن خزيمة من التصحيف والسقط. كذا النقط عندك؟ أي نعم. تحريف النقط. نعم. بحر ويحيى. إيه يعني في فرق الراء. نعم. تشبه الياء. نعم. عاد السند. حدثنا. حدثنا بحر بن نصر ابن سابق الخولاني. قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني جرير بن حازم عن بشار بن أبي سيف عن الوليد بن عبد الرحمن عن عياض بن غطيف عن أبي عبيدة بن الجراح قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الصوم جنة ما لم يخرقه. قال الصوم أنه موقوف على أبي عبيدة. نعم. قال إسناده ضعيف فإن بشار ابن أبي سيف مقبول حيث يتابع. مقبول يعني إذا توبع. وهنا لم يتابع. لكن الصوم موقوف. ما قل الصوم موقوف على أبي عبيدة عندك؟ لا. ها من؟ الشيخ صالح اللحام ينقل عن الشيخ الألباني. طيب أبو عبيدة يعني مثل هذا لا يقال من جهة الرأي. يقول حكم الرفع. الصوم جنة. نعم. الصوم جنة ما لم يخرقه. نعم. هذا والمعنى يقتضي هذا. والحديث السابق الصوم جنة والحديث الأخرى قد تشهد له لأنه ما يكون الجنة إلا إذا كان إذا لم يكن هناك خروق. إذا كان هناك خروق ما منعت دخول السهام. قد قال الحديث الأخرى تشهد لها. نعم. الله. باب فضل الصيام وأنه لا عدل له من الأعمال. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الصمد ابن عبد الوارث قال حدثنا شعبة عن محمد بن أبي يعقوب قال سمعت أبا نصر الهلالي عن رجاء بن حيوة عن أبي أمامة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله دلني على عمل. قال عليك بالصوم فإنه لا عدل له. تخرجه أحسن الله إليك. قال حديث صحيح. نكمل كلام المؤلف. قال أبو بكر محمد ابن أبي يعقوب هذا هو الذي قال فيه شعبة هو سيد بني تميم. ثم قال المحقق أحسن لك حديث صحيح أخرجه عبد الرزاق وابن أبي شيبة وأحمد والنسائي وفي الكبرى له وابن حبان والطبراني في الكبير والحاكم وأخرجه الإمام أحمد عن محمد بن عبد الله ابن أبي يعقوب عن أبي نصر عن أبي أمامة ليس فيه رجاء ابن حيوة في مسند الإمام أحمد. نعم. شكرا. إسناده ضعيف. أبو نصر الهلال مجهول من طريق شعبة. قلت قد أسقط جماعة من الثقات أبا نصر من السند وصرح ابن أبي يعقوب بالسماع من رجاء في رواية للنسائي وله شاهد ذكرته في الصحيح. إسناده ضعيف. إسناده ضعيف. أبو نصر الهلال مجهول من طريق شعبة وله شاهد. وله شاهد ذكرته في الصحيح. يقول إسناده الصحيح ابن أبي يعقوب بالسماع. نعم. قال صحيح عبد الرزاق وابن أبي شيبة وأحمد والنسائي وفي الكبرى له. هلال أبو النصر الهلال مجهول. شو أبو نصر الهلال تقريبا؟ أبو نصر الهلال تكلم عليه صالح. أبو نصر الهلال ممكن يكون في التقريب. أي أبو نصر؟ أبا نصر الهلالي أعد ترجمة بابه. نعم. باب فضل الصيام وأنه لا عدل له من الأعمال. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا شعبة عن محمد بن أبي يعقوب قال سمعت أبا نصر الهلالي عن رجاء بن حيوة عن أبي أمامة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله دلني على عمل. قال عليك بالصوم فإنه لا عدل له. قال أبو بكر محمد ابن أبي يعقوب هذا هو الذي قال فيه شعبة هو سيد بني تميم. باب لا عدل له يعني لا مثل له. وفي إشكال أن الصلاة أعظم من الصيام. يقال إن الصيام لا عدل له أن الصلاة أعظم. يعني يقال لا عدل له الصلاة. هذا ما لا عدل لا مثل له لا الأعمال لا ترجمة لا عدل له من الأعمال. الصلاة أفضل وهم أعظم. جاء في الصلاة ما لم يأتي في الصوم لو قيد يعني لا عدل له من الأعمال يعني بعد الصلاة أو الأعمال المماثلة أو لا عدل له في بابه. لكن الإطلاق هذا فيه إشكال لا عدل له من الأعمال عام مطلق يعني لا مثل له من الأعمال. الصلاة أفضل وأعظم وأخذ من الحديث لا عدل له لكن لا بد من التقييد. هذا كلام على هذا لم يذكره بالتقريب أحسن عمله. يقول أبو نصر الهلالي مجهول من السادسة. أبو نصر الهلالي آخر يقال له صحبة وإلا هو مجهول من شيوخ قتادة من الثالثة. في اثنين أبو نصر الهلالي. واحد مجهول واحد من الصحابة واحد صحابي وقال له صحبة وقال له صحبة وإلا هو مجهول من شيوخ قتادة. طيب هذا عندك الشيوخ من أبو نصر السند عندك يا أبو؟ نعم صليق. حدثنا قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا شعبة عن محمد بن أبي يعقوب قال سمعت أبا نصر الهلالي عن رجاء بن حيوة عن أبي أمامة أي من أتباع التابعين. عن شيوخ يقول شيوخ إيش شيوخ شوق من شوق قتادة ما ذكر قتادة ما هو السد يحتاج إلى انظر شيوخه وتلاميذه في هذا في التقريب. ها سكالا ها ايه مختصر لو رجع التهذيب تهذيب الكمال توسع ذكر الشيوخ التلاميذ. نعم يعني مجهول في جهالة بس عن رجاء بن حيوة. نعم نعم قال سمعت أبا نصر الهلالي عن رجاء بن حيوة عن أبي أمامة يقول لا يترى ما هو هنا يقول ضعيف ضعيف إسناده ضعيف. أبو نصر الهلالي مجهول من طريق شعبة هنا وقد أسقط جماعة من الثقات أبي نصر من السند وصرح ابن أبي يعقوب بالسماع من رجاء في رواية للنسائي وله شاهد ذكرته في الصحيح. هنا قال صحيح. نعم قال صحيح. كيف صحيح وفي مجهول الآن والإشكال يعني لا يزال الإشكال قلت لا عدل له والصلاة أفضل يكون الحديث ضعيف. لكن إذا كان من أتباع التابعين يعتبر من الطبقة الثالثة؟ نص حالي في الميزان أنه رجع، أنه مشيوخ رابو رجع. نعم نعم حصل يبقى مجهول وقع فيه ضعيف والمتن فيه إشكال. نعم نعم. باب ذكر مغفرة الذنوب السالفة بصوم شهر رمضان إيمانا واحتسابا. حدثنا علي بن حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا رواه الشيخان البخاري ومسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه. أعد بابه. نعم. باب ذكر مغفرة الذنوب السالفة بصوم شهر رمضان إيمانا واحتسابا. نعم. حدثنا عمرو ابن علي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي الحديث الآخر ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ثلاثة: من قام رمضان، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه الشيخان ومن معهم. قال أطال في تخريجه لكن قال أخرجه البخاري ومسلم. طيب اقرأ. نعم. أخرجه الحميدي وأحمد والبخاري وأبو داود والنسائي وفي الكبرى له وابن الجارود والبيهقي من طريق سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي سلمة به، وأخرجه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي وفي الكبرى له من طرق عن الزهري عن أبي سلمة، وأخرجه ابن أبي شيبة وأحمد والدارمي والبخاري ومسلم وابن ماجه والترمذي والنسائي وفي الكبرى له وابن حبان من طرق عن أبي سلمة به، وأخرجه النسائي وفي الكبرى له من طريق أبي سلمة وعبد بن حميد وحميد بن عبد الرحمن مقرونين عن أبي هريرة به، وأخرجه أحمد والبخاري ومسلم والنسائي وفي الكبرى له من طرق عن أبي هريرة به، وسيأتي عند الحديث. انتهى. أحسن الله إليك. شكرا. طريق أبي سلمة بس في الأصل سفيان بن عبيدة. سفيان بن عبيدة بس قال البخاري في الأصل ولا ذكر مسلم. وحديث عظيم في فضل عظيم في فضل الله تعالى وإحسانه إلى عباده، وأن الصيام من أسباب المغفرة الذنوب المتقدمة، وكذلك قيام رمضان وكذلك قيام ليلة القدر، لكن بهذا القيد أن يكون عن إيمان واحتساب. أما من صام عن رياء وعن تقليد أو عن متابعة للناس لا إيمان فلا يحصل لهذا الثواب، لابد عن إيمان واحتساب. وكذلك قيد آخر، لابد أن يكون الصائم مؤمن، لأن اليهود يصومون والنصارى يصومون والمشركون يصومون وهم غير مؤمنين، لابد من الإيمان. ولا بد من قيد آخر أيضا وهو اجتناب الكبائر، كما في حديث أبي هريرة عند مسلم: الصلاة الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان وكفارة لما بينهم إذا اجتنبت الكبائر. النصوص ضم بعضها إلى بعض، لابد أن يكون الصائم مؤمن وأن يصوم على إيمان واحتساب وأن يجتنب الكبائر. أما إذا لم يجتنب الكبائر فأنا تبقى على الكبائر والصائم ولا حول ولا قوة إلا بالله. وليس المؤمن نعم ما يكون له أجر إيمان واحتساب للإقتاب. نعم. الناس يكون صائم لكن يقتاب الناس. إيه ما يجتنب الكبائر، ما تحقق الشرط، ما يجتنب الكبائر، لابد يجتنب الكبائر. في حديث أبي هريرة: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة رمضان مكفرة لما بينهم إذا اجتنب الكبائر. رواه مسلم في صحيح. لابد من اجتناب الكبائر، هذا قيد. نصوص ضم بعضها إلى بعض. نعم وسيلة الكبائر وسيلة الفواحش والأحوال. نعم. ثم قال رحمه الله: باب ذكر تمثيل الصائم في طيب ريحه، في طيب ريح المسك إذ هو أطيب الطيب. حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا أبو داود سليمان بن داود قال حدثنا أبان يعني ابن يزيد العطار عن يحيى بن أبي كثير عن زيد بن سلام عن أبي سلام عن الحارث الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أوحى إلى يحيى بن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بهن ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن، فكأنه أبطأ بهن، فأتاه عيسى فقال: إن الله أمرك بخمس كلمات أن تعمل بهن وتأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن، فإما أن تخبرهم وإما أن أخبرهم يعني إما أن تخبرهم أنت وإما أن أخبرهم أنا. نعم. فقال: يا أخي لا تفعل، فإني أخاف أن تسبقني بهن، أن يخسف بي أو أعذب. قال: فجمع بني إسرائيل ببيت المقدس حتى امتلأ المسجد، وقعدوا على الشرفات، ثم خطبهم فقال: إن الله أوحى إلي بخمس كلمات أن أعمل بهن وآمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن: أولاهن ألا تشركوا بالله شيئا، فإن مثل من أشرك بالله كمثل رجل اشترى عبدا من خالص من ماله بذهب أو ورق ثم أسكنه دارا فقال: اعمل وارفع إلي، فجعل يعمل ويرفع إلى غير سيده، فأيكم يرضى أن يكون عبده كذلك؟ فإن الله خلقكم ورزقكم فلا تشركوا به شيئا، وإذا قمتم إلى الصلاة فلا تلتفتوا، فإن الله يقبل بوجهه إلى وجه عبده ما لم يلتفت، وآمركم بالصيام، ومثل ذلك كمثل رجل في عصابة معه ومثل ذلك كمثل رجل في عصابة معه صرة مسك كلهم يحب أن يجد ريحا، وإن الصيام أطيب عند الله من ريح المسك. وآمركم بالصدقة، ومثل ذلك كمثل رجل أسره العدو فأوثقوا يده إلى عنقه وقربوه ليضربوا عنقه، فجعل يقول: هل لكم أن أفدي نفسي منكم؟ أن أفدي نفسي منكم. وجعل يعطي القليل والكثير حتى فدى نفسه. وآمركم بذكر الله كثيرا، ومثل ذكر الله كمثل رجل طلبه العدو سراعا في أثره حتى أتى حصنا فأحرز نفسه فيه. حتى أتى حصنا حصينا فأحرز نفسه فيه. وكذلك العبد لا ينجو من الشيطان إلا بذكر الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنا آمركم بخمس أمرني الله بهن الجماعة والسمع والطاعة والهجرة والجهاد في سبيل الله، ومن فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع قيد شبر فقد خلع رقبة الإيمان والإسلام من رأسه إلا أن يراجع. ومن ادعى دعوى الجاهلية فهو من جثى جهنم. جثى بالألف أو جثي. جثيجة من جثي هنا ب ألف مقصورة فهو من جثى جهنم. قيل يا رسول الله وإن صام وصلى؟ قال وإن صام وصلى تداعوا بدعوى الله الذي سماكم بها المؤمنين المسلمين عباد الله. قال أحسن الله إليك في تخريجه: حديث صحيح أخرجه ابن سعد وأحمد والترمذي وأبو يعلى وابن حبان والطبراني والآجري في الشريعة وابن مندة في الإيمان والحاكم وابن الأثير في أسد الغابة. انتهى أحسن الله إليك. عندك الحديث؟ حديث لا شك حديث عظيم، حديث صحيح. وفي أن يحيى وزكريا، يحيى وعيسى متعاصرا في زمن واحد، وهم ابناء الخالة، ابناء الخالة. والنبي صلى الله عليه وسلم رآهما في لما عرج به، رآهم في السماء، السماء الثانية، رأى عيسى ويحيى ابن الخالة، وهما متعاصران في زمن واحد. لأن عيسى قال ليحيى: أبطأت، الله تعالى أمرك أن تخبر بني إسرائيل بهذه الخمس، إما أن تأمرهم وإما أن أمرهم. فقال يحيى: إني أخاف أن يخسف بي إن لم أبادر، عليه الصلاة والسلام. وجمعهم في المسجد ثم بلغ: أعد بابه. نعم، صلى الله عليه وسلم. بابه: باب ذكر تمثيل الصائم في طيب ريحه بطيب ريح المسك إذ هو أطيب الطيب. باب ذكر تمثيل الصائم في طيب ريحه بطيب ريح المسك. نعم. إذ هو أطيب الطيب. نعم، لأنه ناشئ عن طاعة الله ومرضاته. نعم. حدثنا أبو موسى محمد بن مثنى قال حدثنا أبو داود سليمان بن داود قال حدثنا أبان يعني ابن يزيد العطار عن يحيى بن أبي كثير عن زيد بن سلام عن أبي سلام عن الحارث الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه يعني وسلم يحيى بكثير قال يحيى بن كثير يعني فيه كلام تدريس، لكن لعله ما ذكر لأن تدريسه قليل أو لأن له شواهد. ما تكلم عن يحيى بن كثير، شو يحيى بن كثير في التقريب؟ يحيى بن أبي كثير المخرجين ما تكلموا عنه، لم يتكلموا عنه أحسن الله إليك، بل قال هو صحيح. نعم، عن يحيى بن أبي كثير. نعم نعم، زيادة حتى عن يحيى بن كثير عن زيد بن سلام. نعم نعم، عن يحيى بن كثير. نعم نعم، أحسن الله إليك. عن يحيى ابن أبي كثير عن زيد بن سلام عن أبي سلام عن الحارث الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أوحى إلى يحيى بن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بهن ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن، فكأنه أبطأ بهن. فأتاه عيسى عليه الصلاة والسلام فقال: إن الله أمرك بخمس كلمات أن تعمل بهن وتأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن، فإما أن تخبرهم وإما أن أخبرهم. فقال: يا ابن أخي لا تفعل، فإني أخاف إن تسبقني بهن أن يخسف. فإني أخاف فإني أخاف أن تسبقني بهن أن يخسف بي أو أعذب. قال: فجمع بني إسرائيل ببيت المقدس حتى امتلأ المسجد، وقعدوا على الشرفات، ثم خطبهم فقال: إن الله أوحى إلي بخمس كلمات أن أعمل بهن وآمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن. أولاهن أن لا تشركوا بالله شيئا، فإن مثل من أشرك بالله كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله بذهب أو ورق ثم أسكنه دار أو ورق ثم أسكنه دار في فضة الفضة نعم فقال اعمل وارفع إلي فجعل يعمل ويرفع إلى غير سيده فأيكم يرضى أن يكون عبده كذلك فإن الله خلقكم ورزقكم فلا تشركوا به شيئا وإذا قمتم إلى الصلاة نعم هذه المسألة الأولى ألا خمس كلمة ألا تشركوا بالله شيئا الله. الشرك أعظم الذنوب وينافي التوحيد وهو غاية المعاناة لرب العالمين والاستكبار عن طاعته الله تعالى خلق العبادة وتوحيده وطاعته والله تعالى ضرب المشرك أمثال في القرآن ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون رجل سلم لرجل هل يستوي مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء أو تخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق والنبي صلى الله عليه وسلم ضرب له مثلا رجل اشترى عبدا من حر ماله من الذهب أو الفضة ثم اشترى دارا وأسكنه فيها وأحسنه وقال اشتغل واعمل فجعل العبد هذا عبد السوء يشتغل ويعطي غيره الأجرة يعطيها غير سيده سيده اشتراه من حر ماله وأحسن إليه وأسكنه دار وجعل يشتغل يعطي الأجرة ما تحصل غيره ولا سيده منه سيده أحسن إليه أيكم حب أن يكون عبده منه. الله تعالى خلقكم ورزقكم وأنعم عليكم فكيف تشركون به غيره وتعبدون غيره المثل واضح هذا المثل نعم وأمركم بالصلاة وإذا قمتم إلى الصلاة فلا تلتفتوا فإن الله يقبل بوجهه إلى وجه عبده ما لم يلتفت نعم هذا المسألة الثانية الصلاة وإذا قمتم الصلاة فلا تلتفتوا يعني تلتفتوا بقلوبكم عن الله المراد لا تلتفتوا بقلوبكم عن الله فإن الله تعالى يقبل على عبده ما دام مقبل عليه فإذا التفت عنه أعرض عنه أما التفت بالرأس هذا اختلاس يختلف الشيطان من صلاة العبد وقد يجوز للحاجة التفت في العنق بالرأس أما إذا التفت بجسمه انحرف عن القبلة فهذا يبطل الصلاة لكن إذا التفت بالعنق وهو جسمه ثابت متجه للقبلة هذا مكروه ويجوز عند الحاجة كما فعل الصديق رضي الله عنه لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من تصفيق التفت فرأى النبي صلى الله عليه وسلم وكمل سمع وجبة والتفت ينظر إليها ولكن المهم الالتفات بالقلب طيب وأمركم بالصلاة وأمركم وإذا قمتم إلى الصلاة فلا تلتفتوا يعني لا تلتفتوا بقلوبكم عن الله بل أقبلوا على الله صلوا بحضور القلب نعم فإن الله يقبل بوجهه إلى عبده ما لم يلتفت نعم وآمركم نعم. بالصيام يعني ما لتف بقلبه هذا المراد فإذا التفت قلبه أعرض الله عنه نعم وآمركم بالصيام يعني الصلاة ما هو خاشع نعم والحضور القلب هو سبب الخشوع نعم وآمركم بالصيام ومثل ذلك كمثل رجل في عصابة معه صرة مسك كلهم يحب أن يجد ريحها وإن الصيام أطيب عند الله من ريح المسك وهذا هو الشاهد الترجمة آمركم بالصيام فإن مثل ضرب له مثل كمثل رجل معه صرة مسك كلهم يجبه ريحها فالصيام أطيب عند الله من ريح المسك هذا الثالث وأمركم بالصيام نعم وأمركم بالصيام ومثل ذلك كمثل رجل في عصابة مع يعني في جماعة نعم صرة مسك كلهم يحب أن يجد ريحها وإن الصيام أطيب عند الله من ريح المسك نعم. وأمركم بالصدقة ومثل ذلك كمثل رجل أسره العدو فأوثقوا يده إلى عنقه وقربوه ليضربوا عنقه فجعل يقول هل لكم أن أفدي نفسي منكم وجعل يعطي القليل والكثير حتى فدى نفسه. وأمركم بذكر الله كثيرا. الرابع صدقة. صدقة تخلص الإنسان من النار. فمثل ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا مثل رجل أسره العدو وأوثقوا يده إلى عنقه، يعني ربطوا يديه إلى عنقه، ما له حيلة ليضربوا عنقه، يعني أخذوه وربطوا يديه إلى عنقه مهيئ للقتل، فقال لهم هل لكم أن أفتدي نفسي منكم؟ بعطيكم كل ما عندي. فقالوا طيب وش عندك؟ قال عندي كذا وعندي كذا وعندي كذا، ما يعرفونه ولا يدرونه. قال أنا بعطيكم كذا وأعطيكم كذا وأعطيكم، وذكر لما القليل والكثير، جعل أفتي، قال أعطيكم كذا مال كثير، قال أعطيكم كذا مال قليل، بعطيكم. فرضوا وأطلقوه وأعطاهم المال وفدى خلص نفسه. فكذلك الصدقة يفتي بها الإنسان نفسه ويكون بها الإنسان نفسه من النار. نعم نعم. وجعل يعطي القليل والكثير حتى فدى نفسه. نعم. وآمركم بذكر الله كثيرا. ومثل ذكر الله كمثل رجل طلبه العدو سراعا في أثله حتى أتى حصنا حصنا حصينا حتى أتى حصنا حصينا فأحرز نفسه فيه. وكذلك العبد لا ينجو من الشيطان إلا بذكر الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الخامسة، أمركم بذكر الله كثيرا. ضرب لهم مثلا كمثل رجل هرب من العدو وهم خلفه سراعا، ثم أتى حصن حصينا ودخل تحصن. فكذلك ذكر الله يكون للعبد حصن من الشيطان، فالشيطان هو العدو والذي يتبع الإنسان، ويحصن نفسه بذكر الله. أعد وأمركم بذكر الله كثيرا. وأمركم نعم أحسن الله إليك بذكر الله كثيرا. نعم. وأمركم بذكر الله كثيرا. ومثل ذكر الله كمثل رجل طلبه العدو سراعا في أثره حتى أتى حصنا حصينا فأحرز نفسه فيه. نعم. ما استطاعوا أن يأتوا حصن حصين مانع فرجعوا تركوه. فكذلك ذكر الله الحصن للعبد من الشيطان. نعم. وكذلك العبد لا ينجو من الشيطان إلا بذكر الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا آمركم بخمس أمرني الله بهن: الجماعة والسمع والطاعة والهجرة والجهاد في سبيل الله، ومن فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام والإسلام من رأسه. نعم. هذا الخمس الذي قال أمركم بخمس: الهجرة والسمع والطاعة والجهاد وإيش؟ الهجرة الجماعة والهجرة والسمع والطاعة والهجرة والجهاد. نعم. الجماعة لزوم جماعة المسلمين وعدم الخروج عليهم، يلزم جماعة المسلمين في عقيدتهم وفي بلدانهم في معتقداتهم وفي بلدانهم وأوطانهم، لا يشد عنهم ولا يخجل عنهم، فيكون مع المسلمين لا يخالفهم في العقيدة، وكذلك ولا يشد عنهم ولا يخرج على ولي الأمر، يكون معه. هذا الجماعة. وقال من فارق الجماعة شبرا فمات فميتته جاهلية في اللفظ. هنا قال فقد خلع ربقة الإسلام والإيمان من عنقه، هذا وعيد شديد، لأن من خرج عن الجماعة فهو مرتكب الكبيرة، وإن كان ظاهره الكفر ولكن المراد أنه مرتكب الكبيرة من كبائر الذنوب. من فارق الجماعة شبرا، وفي اللفظ الآخر في الحديث الآخر من فارق الجماعة شبرا فمات فميتته جاهلية، ومثل الجاهلية على الكفر، هذا وعيد شديد. الأمر بلزوم الجماعة، وهذه من الأمور الخمس التي قال وأمركم بخمس، يعني أمر الله بها الجماعة، يعني لزوم الجماعة المسلمين، يكون مع المسلمين في في معتقداتهم وفي بلدانهم وأوطانهم. والسمع والطاعة، هذا الثاني، السمع والطاعة لولي الأمر في طاعة الله عز وجل، السمع والطاعة لولي الأمر فلا تعصيه. ولكن جاء تقييده في الحديث الآخر في طاعة الله عز وجل، في طاعة الله عز وجل، سمع الطاعة في طاعة الله عز وجل. وجاء في الحديث لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق، لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق. فالسمع والطاعة يكون في المعروف، في الحديث الآخر إنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق. هذه تقيد الحديث هذا، يعني يطاع في طاعة الله، لكن إذا أمر بمعصية فلا يطاع. إذا أمر بشرب الخمر ما يطيعه، ولكن لا يخرج عليه، لكن لا يطيعه في خصوص المعصية، فلا أحد يطاع في المعصية. وكذلك الوالد إذا أمر ابنه بالمعصية لا يطيعه، ولا يعتبر هذا من العقوب، لكن لا يتمرد عليه ويعصيه في بغيره. كذلك ولي الأمر إذا أمر بمعصية لا يطيعه في المعصية، لكن لا يتمرد عليه ويخرج عليه، إنما لا يطيعه في خصوص المعصية. وكذلك الزوجة إذا أمرها زوجها بالمعصية لا تطيعه، لكن لا تتمرد عليه، تطيعه في بقية في الأمور الأخرى التي أمور مباحة. وكذلك العبد إذا أمره سيده بالمعصية لا يطيعه في المعصية، خصوص المعصية، لكن لا يتمرد عليه يعصيه. إذا قال أت لي بدخان أو اشتري دخان أو خمر لا يطيعه، لا طاعة للمخلوق في معصية الحال، ما أحد يطاع في المعاصي، لكن ليس معنى ذلك الخروج عليه. فقول السمع والطاعة هنا مقيد بطاعة الله عز وجل. السمع والطاعة هو شيء الأولى الجماعة، يعني لزوم جماعة. الثاني السمع والطاعة لولي الأمر في معصية في طاعة الله. والهجرة، الهجرة من بلد الكفار إلى بلد الإسلام، لا يبقى بين الكفار ولا يستطيع إظهار دينه. والجهاد في سبيل الله كذلك بشروطه، إذا دعا الجهاد، وإذا استنفر ولي الأمر الجهاد. ومعروف أن الجهاد يجب في أحوال ثلاثة، إذا دهم العدو البلد أو بلد من المسلمين، أو وقف في الصف، أو استنفر الإمام واحدا أو جماعة، كان فرض عين. ومع ذلك يكون مستحب في فضل عظيم وذروة سلام الإسلام، لكن يكون واجب في هذه الأحوال الثلاثة، إذا دهم العدو البلد كل واحد هنا في هذه الحالة يجب عليه الجهاد، الصغير والكبير، الرجل والمرأة، كل يدافع الدفاع. وإذا وقف في الصف قبل أن يقف في الصف يكون ما يكون واجب، يكون مستحب، لكن إذا وقف في الصف فليس له أن ليس له أن ينحرف ويترك ويخذل إخوانه، بل فرض في هذه الحالة صلاة تولي من الزحف من كبائر الذنوب. وإذا استنفر الإمام أحدا، هذا الهجرة والجهاد، الجماعة والسمع والطاعة والهجرة والجهاد. قال وأنا أمركم بخمس. نعم. ثم قال ومن ادعى، لا وأنا أمركم بخمس، وأمركم الجماعة والسمع والطاعة والهجرة والجهاد في سبيل الله. الجماعة والسمع والطاعة، نعم، والهجرة والجهاد. ومن فارق الجماعة فقد الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإيمان والإسلام من رأسه. نعم، هذا إلا أن يراجع. نعم، فقد خلع ربقة الإسلام، من فارق الجماعة فقد خلع ربقة الإسلام والإيمان من عنقه إلا أن يراجع، يعني لا يرجع، يرجع إلى الجماعة ويكون معهم. فيه الوعيد الشديد على وأن هذا من كبائر الذنوب. في اللفظ الآخر من خلع، من فرق الجماعة فقد مات ميتة جاهلية. يعني الخمسة الآن الجماعة والسمع والطاعة والهجرة والجهاد، يعني جمع السمع والطاعة اثنتان، الجماعة لزوم جماعة المسلمين، والسمع لولي الأمر، والطاعة يسمع ويطيع، وهذا مقيد بالمعروف، والهجرة والجهاد بشروط. نعم، الهجرة تعتبر مفارقة للجماعة؟ لا، الهجرة من بلد الإسلام إلى بلد الكفر، هذا ما هي بهجرة، هذا نعم هذا خروج من بلاد الإسلام، هذا الهجرة من بلاد الكفار إلى بلاد الإسلام، أما يخرج من بلاد الإسلام إلى بلاد الكفار هذا ارتداد. صلى الله عليه وسلم. ما وجد الأمان في بلد المسلمين، بلد المسلمين وتقول خرج منهم بينهم، هو موجود بينهم، ما الذي أخرجه؟ ما وجد الأمان، وجد الأمان وهم بينهم الآن، هو يعيش بينهم وخرج، وش اللي أخرجه؟ أخرج ولا هو خرج من نفسه؟ خرج من نفسه، شو كيف ما يجد الأمان؟ ما يجد الأمان بين المسلمين، يروح يطلب الأمان بين الكفار، ما يكون. نعم، صلى الله عليك. ومن ادعى دعوى الجاهلية فهو من جثى جهنم. نعم، قيل يا رسول الله. نعم، وإن صام وصلى، قال وإن صام وصلى تداعوا بدعوى الله، بدعوى الله الذي سماكم بها المؤمنين المسلمين عباد الله. يا من دعا بدعوى الجاهلية هذا فهو من جثاء جهنم، هذا وعد شديد عنه من الكبائر، يدعي بدعوى الجاهلية يعتزي. ولهذا لما في بعض الغزوات لما كسع مهاجري أنصاري من بعض الشباب غضب وشق عليه ذلك، فقال يا للأنصار، ثم الثاني قال يا للمهاجرين، وتداعوا، فقال أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها منتنة، مع أنها أسماء إسلامية، لكن لا صار في كان في تحزب، قال هذا يا للأنصار، وقال هذا الوجه يقول يا للمسلمين حتى يشمل المهاجرين والأنصار، ما يقول يا للأنصار، يا هذا يقول يا للمهاجرين، سماها بدعوى الجاهلية. فكيف اللي يدعو إلى قومه العربية أو يدعو كذا أو إلى حزب من الأحزاب؟ هذه دعوة الجاهلية، إذا يدعو إلى حزب أو إلى قومية قال تداعوا بدعوى الله اللي سماه يعني بالمسلمين، دعوا بالإسلام فقد سماكم مسلمين. من دعا بدعوى الجاهلية فهو من جهة جهنم، عاد الجملة. نعم، قال ومن ادعى دعوى الجاهلية فهو من جثى جهنم. قيل يا رسول الله وإن صام وصلى، قال وإن صام وصلى تداعوا بدعوى الله. نعم، فإذا كان يتداعي إلى قومية أو إلى عصبية أو إلى حزب إلى الأحزاب أو إلى الدم أو إلى العرق أو إلى القبيلة أو إلى الأرض، هذه كلها بدعوى الجاهلية، هذا من سماك تدعوا بدعوى الله التي سماك، تدعوا بالإسلام. أما يدعو إلى العروبة ولا العرب أو إلى الحزب الفلاني أو إلى القبيلة أو إلى الدم أو إلى الأرض أو إلى العرق، كل هذا من دعاوى الجاهلية. إيش بعد هذه؟ نعم، انتهى، حصل لك. إيش بعد؟ نعم، باب ذكر طيب خلفة الصائم عند الله يوم القيامة. بركة سمع.